الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق ذكره لبدع السعي بين الصفا والمروة، قال: التزام دعاء معين إذا أتى منا كالذي في الإحياء. اللهم هذا مني، أو هذه منا، اللهم هذه منا فمن علي بما مننت به على أوليائك. وأهل طاعتك، وإذا خرج منها اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط، إلى آخره. ما أدري كيف أدرج هذا في هذا الفصل، لأن الكلام الآن على بدع السعي والصفا والمروة، وهذا يتعلق بمنى، فكان يحتاج فصل خاص فيما يتعلق ببدع منى، فلعله أدرج هذا في الذي قبله لعدم وقوفه على شيء من البدع الكثيرة التي تحتاج إلى فصل خاص. المهم، ليس هناك دعاء خاص يقال في منى، وما أشار إليه أنه ذكره صاحب الإحياء يعني الغزالي رحمه الله كما تقدم، ويأتي بأدعية من دون زمام ولا خطام، أكثرها لم يصح فيها شيء، بل بعضها لا أصل لها، يعني ليس فيها حتى حديث ضعيف، فلا يجوز التقيد بدعاء خاص بزمان أو مكان إلا بدليل، فلا يتعبد الله إلا بما شرع كما تقدم، مع ما في بعض تلك الألفاظ من المجازفات في الألفاظ والخروج عن حدود السنة والعلم، أي في تلك الأدعية التي لم يصح فيها شيء. قال رحمه الله: بدع عرفة، الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال، فهذا لا يجوز، الوقوف في يوم الثامن احتياطا، لا قليل ولا كثير، بل الواجب متابعة الناس في نسك الحج، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأضحى يوم يضحي الناس، يعني عيد الأضحى مع عيد الناس في الأضحى، وهذا يدل على ثلاثة معاني: أولها ما أشار إليه من أنه لا يجوز الاحتياط، وثانيها أنه كذلك يجب المتابعة لفعل جماعة المسلمين، ولو هو اجتهد وظن أن العيد خلاف الصواب، فلا يجوز له ولو اجتهد فرأى نفسه مصيبا أن يحدث لنفسه حجا لنفسه، يقول: أنا أرى أن الناس هذه السنة أخطأوا، فيفعل كما يفعل بعض الرافضة، يحجون بعد الناس بيوم أو قبل الناس بيوم، وهذا من البدع، بل الواجب اجتماع المسلمين، فإن مفسدة التفرق أعظم من العمل بمظنون ربما يكون هو فيه مخطئا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتماع في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن العيد عيد الناس، متى ما يجتمع الناس يجتمع معهم. وفيه ثالثا كذلك أنه كذلك كما لا يجوز الاحتياط بالتقديم لا يجوز الاحتياط بالتأخير. لا يجوز أن يحتاط بيوم بعد عرفة ولا بيوم قبل عرفة، بل الواجب تمام المتابعة والموافقة. قال: إيقاظ الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى، يعني على غير حاجة. أما إذا كان مثلا مخيم ليس عنده كهرباء وتيسر له الشمع واحتاج أن ينير المكان لأهل الخيام فهذا لا بأس به. وقد روي عن سفيان، عن أبي سفيان رضي الله عنه، أنه لما خرج ولم يدري بقدوم جيش الفتح رأى نيران كأنها نيران أهل عرفة، حتى سأل قال: ما هذه النيران؟ يعني بالقرب من مكة كأنها نيران أهل عرفة. فقالوا له: لعلها قبيلة كذا وكذا جاءت لكذا. فقال: هذا أكثر من أن يكون قبيلة كذا وكذا، ولكنها أشبه ما يكون بنيران أهل عرفة، لأن الجيش الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام كان كبير. الشاهد: كان أهل عرفة يوقدون النيران ليستضيئوا بها ويطبخوا عليها ويبعدوا الدواب والحشرات بها وغير ذلك من منافع النار. فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة لعقائد وأشياء أخرى فهذا لا يشرع ولا يجوز. قال رحمه الله: الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، إلى آخره. وهذا الدعاء لم يصح كذلك، ولا يتعبد الله إلا بما شرع. قال: رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة، يعني لا ينزلون في منى، وهذا خلاف السنة. وتفعل هذا الكثير من حملات الحج الجشعة التي تريد أن توفر يوم، بدلا من أن يحسب عليها خيام منى يوم الثامن وخيام عرفة يوم التاسع، يأخذون خيام عرفة يوم التاسع وينصبونها من يوم الثامن أو السابع، لأن لا يحسب عليهم إلا يوم واحد وهو يوم التاسع، وما قبل ذلك لا يحسب عليهم، فيوفرون أجرة مثلا 1000 حاج. لو كان على كل حاج 100 ريال كم صارت؟ ها؟ 100,000، 100,000 في يوم واحد. فلأجل هذا وغيره غيروا دين الله سبحانه وتعالى، فشابه من ضل من أهل الكتاب الذين غيروا شرائع الله لأجل الدنيا، وهؤلاء يلحقهم إثم عظيم. إذا صارت الدنيا سبب للتلاعب بمناسك الحج، يأخذون الحجاج المساكين الذين أكثرهم يخاف أن يسير وحده، فيقول له: اليوم نمشي مباشرة إلى عرفة. يقول لهم: اليوم الثامن، اليوم في منى. لا، ما في منى، على طول عرفة. وهكذا يأخذون الناس ظلما وعدوانا ويغيرون مناسك الحج. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم في خطر الظلم وأهله، وبالأخص في تغيير شريعة الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا كان أمثال هؤلاء فعلوا مثل هذا تغييرا لشريعة الله لأجل الدنيا، فأين هم من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ يقول وقال عن بعض أهل الكتاب: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: والله يا رسول الله ما عبدناهم. قال: لم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: أجل يا رسول الله، أو بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. قال رحمه الله تعالى: الرحيل من منى إلى عرفة ليلا. والسنة كما تقدم أن يكون الرحيل من منى إلى عرفة في الصباح وليس في الليل، بل الليل يبيت في منى. قال: إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة على اعتقاد العرس والفرح وغير ذلك من العقائد الفاسدة، وكل هذا ليس من السنة في شيء. قال: الاغتسال ليوم عرفة كذلك لا يشرع اغتسال خاص ليوم عرفة يتعبد لله به، أما اغتسال لتنظف وتبرد فهذا مباح ولو في كل ساعة. قال: قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه أدعية كذلك لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة. ومعنى قصد الرواح أي الذهاب في وقت الرواح، وهذا من الاحتياط كونهم يذهبون قبل الوقت، فيذهبون ليس فقط في الليل بل عصر يوم الثامن، عصر يوم الثامن، وهذا كله ليس من السنة في شيء. وبعضهم يفعل العكس، يخرج من عرفات قبل غروب الشمس، وهذا كذلك خطأ ويخشى عليهم من فساد حجهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والواجب البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس. قال: التهليل على عرفات 100 مرة، ثم قراءة سورة الإخلاص 100 مرة، ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يزيد في آخرها وعلينا معهم 100 مرة. وكل هذا من البدع التي لم يثبت بها شيء. قال: السكوت على عرفات وترك الدعاء كذلك، يعني يجلسون صم بكم، أو ينشغلون بكل شيء إلا الدعاء والاجتهاد في الخير كحال الكثير من العامة، نوم وقصص وأخبار وأكل وشرب وغير ذلك، وأما الدعاء من تكبير وتلبية وتهليل وقراءة قرآن مما هو مشروع ودعاء مطلق فهذا كله لا يفعلونه، وهذا من الخطأ الذي فعلها بعض الحجاج، وهو من الحرمان. فالحج عرفة يباهي الله عز وجل بأهل الموقف ملائكته سبحانه. يقول: قال: الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات، يعني إلى أعلى الجبل، وإذا وقف تحت الصخرات بما لا يشق عليه ولا يضيع عليه مقصود الحج فلا بأس، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصعود إلى أعلى الجبل فليس من السنة بشيء، والوصول إلى الشاخص الأبيض في أعلى الجبل كذلك ليس من السنة بشيء، بل هو من البدع والمحدثات. بل الحرص على جبل الرحمة مع تفويت مصالح كثيرة من قول وقت الدعاء ومن الإشقاق بالنفس وبالغير هذا خلاف السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. قال: دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم، والصلاة فيها والطواف بها كطواف البيت، وهذا كله من البدع والضلالات والباطل، فليست هي قبة آدم ولا يشرع الصلاة فيها ولا يجوز الطواف حولها، بل الطواف خاص بالبيت العتيق، قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا كذلك اعتقاد فاسد وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى تعالى عن عقيدتهم الفاسدة علوا كبيرا. قال: خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، وهذا خلاف السنة، لأن السنة التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة قبل الأذان والإقامة، خطبة بغير أذان، صعد فخطب ثم أذن المؤذن وأقام الصلاة فصلى الظهر قصرا، ثم أقام الصلاة فصلى العصر قصرا. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره من الصحابة. قال: صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة، هذا خلاف السنة كذلك. السنة تقديم الخطبة على الأذان وعلى الصلاة كذلك. قال: الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته، وهذا خطأ. السنة أن يكون الأذان بعد خطبة لما ثبت من حديث جابر كما تقدم. قال: قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وهذا خطأ كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم، ولأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القصر في مواضع الحج هو من نسك الحج وليس لأجل السفر، ولذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة وما جاورها ممن يأتون إلى مواضع الحج بغير سفر، لم يأمرهم بإتمام الصلاة، لأن هذا موضع من مواضع جواز القصر وليس للسفر ولكنه لنسك الحج. فالحج أحد مواضع قصر الصلاة، خاص لأن فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير، والله سبحانه يشرع لعباده ما شاء، ولسنا نحن الذي نشرع ولكن التشريع من عند الله سبحانه. قال قول الإمام لأهل هذا قرأنا. قال: التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة، والسنة أنه لا صلاة تطوع، السنة أنه لا صلاة تطوع بين الظهر والعصر، بل ولا قبل الظهر ولا قبل العصر ولا بعد العصر. اللهم إلا صلاة صح صلاتها، مثل تحية المسجد لمن دخل مسجد نمرة فهو مسجد كالمساجد، يركع ركعتي تحية المسجد، أو سنة وضوء أو صلاة ضحى أو نحو ذلك. قال: تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في الإحياء، يعني الغزالي، وما أكثر البدع والضلالات التي في الإحياء، ولهذا أمر من أمر من أهل العلم بإحراق كتاب الإحياء. وفيه رقائق غرت بعض الناس، ولهذا أخذ بعض أهل العلم تلك الرقائق وحذف تلك البدع والضلالات فألف منهاج القاصدين، ثم اختصره المقدسي في مختصر منهاج القاصدين. فأصل الكتاب والإحياء، ولكن حذف الكثير من ضلالاته وزيد فيه بعض الأشياء الثابتة في السنة. المهم، هذا يدلك أن هذا الكتاب فيه ضلالات كثيرة وأدعية لم تثبت. قال: كدعاء الخضر عليه السلام الذي أورده في الإحياء، وأوله: يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع، وغيره من الأدعية، وبعضها يبلغ 5 صفحات من قياس كتابنا هذا. فيثقلون على الناس بأشياء لم تثبت ولا تصح، وما أدراهم بدعاء الخضر عليه الصلاة والسلام، فسبحان الله وإن لله وإن إليه راجعون. يقول: إفاضة البعض قبل غروب الشمس، الواجب كما تقدم أن الناس لا يخرجون من عرفة إلا بعد غروب الشمس، كما تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل 72 حجة، يعني إذا جاء الحج في أحد السنوات ويوم عرفة يوم الجمعة زعموا أن هذا يعدل 72 حجة، ولا دليل على هذا. وبعضهم يقول فيه أجر عظيم، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها في يوم الجمعة، وهذا كذلك خطأ. كون حجة النبي عليه الصلاة والسلام وقعت يوم الجمعة لا يعني أن فيها فضل كبير، ولا كذلك أن يحرص عليها. فما يفعله العامة من عزمهم على الحج بعد إعلان وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وكذلك مكاتب دعوة الإرشاد أن حج عام كذا وكذا يكون يوم الجمعة عرفة فيعزمون الحج لذلك، هذا خلاف السنة. يقول: التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة، يعني لمن لم يذهب إلى الحج، هذه الأفعال التي تفعل يوم التاسع في بعض المساجد خلاف السنة، فليس يسن الاجتماع لأجل يوم عرفة إلا أهل الحج. قال: بدع المزدلفة الإيضاع، يعني الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: ليس البر بالإيضاع، السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، فينهاهم عن السرعة حتى لا يحطم بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم ببعض، بل يمشون بسكينة وتروي، وإذا وجدوا فرجة أسرعوا قليلا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إذا وجد فجوة نص، أي أسرع قليلا. بل كان يبالغ فيشد زمام خطام ناقته حتى إن كان رأسها ليضرب في ركبته عليه الصلاة والسلام عند فخذه. قال: الاغتسال للمبيت بمزدلفة، لا يسن الاغتسال للمبيت بمزدلفة، أما اغتسال تبرد أو تنظف فهذا مباح لمن شاء ذلك، أما تعبد أنه لابد لمن نزل مزدلفا يغتسل فهذا ليس صواب. قال: استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم، وهذا كذلك ليس بصحيح، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة وهو راكب. قال: التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة، نسألك حوائج مؤتنفة، إلى آخره مما في الإحياء، يعني مما ذكره الغزالي في الإحياء، وهذه من طوام الغزالي هذا يعني رحمه الله وغفر له، وهو رجع في آخر أمره إن شاء الله إلى الصواب. يقول: ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى. ولقط الحصى كما قلنا يلقطه الإنسان من حيث تيسر، وإن كان الذي ثبت في حديث ابن عباس أنه يلتقط من منى، وإن لقطه من أي مكان جاز، لكن لا يتعبد لله بأخذه من مزدلفة على أن ذلك سنة أو بركة أو غير ذلك، وأشد منه أن يأخذه من المشعر، جبل المشعر الحرام، وأعظم منه غسله وفعل ما يفعله بعض العامة من التنطع في ذلك، فهذا خلاف الصواب. وأشد منه أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء لأجل الحصى، وهذا باطل كبير، فالواجب عليه أن أول ما يبدأ بالفريضة التي هي صلة بين العبد وربه، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم. قال: صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي، وهذا خطأ، فليس من السنة في شيء صلاة السنن حتى ولو كان الرجل مقيم، لأن السنن تسقط عن الحاج، فالقصر في الحج نسك. قال: زيادة الوقيت ليلة النحر وبالمشعر الحرام، يعني زيادة النار إذا كان لغير حاجة فهو خطأ، وأما إذا كان لحاجة فلا بأس، مثلا شدة برد أو نحو ذلك. قال: إحياء هذه الليلة، يعني عدم النوم، وهذا خطأ، وعلمنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هذه الليلة. قال: الوقوف بالمزدلفة بدون بيات، يعني يمر عليها مرورا دون أن يبيت، هذا خطأ، وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة كما تقدم، ولكن أن يخرجوا بعد منتصف الليل. قال: التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. وهذا كذلك من اختراعات صاحب الإحياء، وقد نبه العلماء أن هذا الدعاء أولا لا يجوز التعبد به لعدم صحته، وثانيا فيه معاني باطلة من التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت الحرام، وإنما يتوسل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته. وأشار الشيخ في التعليق إلى بعض ذلك وإلى من أنكر ذلك من أهل العلم. قال: وقول الباجوري: ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع، والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر، هذا لا دليل عليه، بل تخصيص أخذ الحصى بهذا الوصف من المحدثات. إن قال يأخذ الحصى من حيث تيسر جاز، أخذه من مزدلفة، أخذه من طريق، من وادي محسر، من منى، من أي مكان، أما تخصيصه يحتاج إلى دليل. وكما قلنا الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من منى أو قرب منى، لأنه جاء حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: ألقط لي حصى. قال: فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن بيده أو بيديه في كفه من التراب، ويقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، أو قال: يا أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم فالغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في السنن أو بعض السنن. فهذا الحديث يدل أنه التقط الحصى بالقرب من العقبة، يعني جمرة العقبة، إما عندها إما قبلها قليلا، يعني في طريقه إليها، فلذلك إذا أخذه الإنسان من هذا الموضع بغير مشقة فهو حسن، وإن أخذه من أي مكان فلا بأس وهو مباح. أما تخصيص أخذه من مزدلفة وبهذا العدد، وبعضه من وادي محسر بهذا العدد، فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. قال رحمه الله: بدع الرمي. قال: الغسل لرمي الجمار، وهذا كذلك لعدم ورود الدليل به. قال: غسل الحصيات قبل الرمي، وهذا كذلك لا دليل عليه، بل حديث ابن عباس يدل أن الحصى فقط ينفض من الغبار ويرمي به. قال: التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير، يعني بدلا من التكبير مع الرمي يقولون سبحان الله أو أي ذكر آخر، وهذا خطأ، والسنة هو أن يكبر مع كل حصاة. قال: الزيادة على التكبير قولهم رغما للشيطان وحزبه: اللهم اجعل حجي مبرورا وسعي مشكورا وذنبي مغفورا، اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. وهذا الدعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يصح أن الذي يرمى هو الشيطان. ولهذا يغلو بعض الناس، فالذي يرمي بنعل، والذي يرمي بقارورة، والذي يرمي بحصى كبير، وهكذا علب وأشياء، وكل هذا بسبب هذه المعاني الفاسدة. قال: قول بعض المتأخرين ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي بسم الله الله أكبر وصدق الله وعده إلى قوله ولو كره الكافرون، وهذا كذلك باطل، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصى على ظهر الإبهام كأنه عاقد 70 فيرميها، وقال آخر يحلق سبابته هكذا ويضعها على مفصل إبهامه هكذا كأنه عاقد 10، يعني بعد العرب، فالعرب لهم رموز للأرقام بالأصابع، فالدائرة بالإبهام والسبابة 10، والدائرة مع بسط الإبهام 53، وغير ذلك مما هو يعني كان من طريقة العرب في الأرقام بالرموز. وقد أشار إلى ذلك بعض أهل العلم في شرح حديث التشهد، وأنه يعقد 53، ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله في شرحه للحديث. المهم، هذه الكيفيات في رمي الحصى كلها لم تصح. يروى حديث يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة نهى عن الرمي بكبار الحصى، وأشار أن يرمى بحصى الخذف، وقال بيديه هكذا كالذي يحذف، قال كالذي يحذف. والحديث محتمل للتحسين وحسنه بعض أهل العلم، وليس معناه أن كيفية الرمي تكون هكذا ولا بد، لكن معناه أنه يبين أن الحصى يكون صغير كحصى الخذف. ولهذا جاء في حديث ابن عباس لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتقط الحصى جمع حصى كحصى الخذف، لعلمه أن هذه السنة، وفي هذا فضل مجالسة أهل العلم وملازمتهم، فيسبق طالب العلم بالعلم الناس بسبق مجالسته لأهل العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أعطاه ابن عباس الحصى، قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. فدل أن ابن عباس قد علم هذا قبل ذلك، وهذا يؤيد تحسين من حسن هذه الرواية التي جاءت في خطبة عرفة. قال رحمه الله تعالى: تحديد موقف الرامي أن يكون بينه وبين المرمى 5 أذرع فصاعدا، ولا دليل على هذا، بل الصحيح يجوز أن يرمي ولو من فوق الحوض، بل لو انتهى الحصى فاحتاج أن يأخذ من حصى المرمى أخذ منه ورمى مرة أخرى، والصحيح أن هذا ليس فيه شيء ولا دليل يدل صحيح صريح على المنع من الرمي بالحصى المرمي به. قال: رمي الجمرات بالنعال وغيرها، وهذا من الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أشار إلى أن المرمى يرمى بحصى كحصى الخذف، غير مثل حبة الحمص وما كما تقدم عن الحوض الأفضل أن يعني وقول حصاف الحوض، هذا معذور فيه، وقد يكرر الرمي نفطا يقين في واحد في الحوض. حلقي. قال الرغبة عن من الهجة صوتي يعمل يذهب هذا خط هذا تراب أسأل عجل كذا في كذا يعملون الناس لو أنه ما حصل العجز وكسر فصارت أكثر هدرا لحافظ الأزمنة المتأخر صليات مؤسسية تبدل لك وهذا أفضل من رأي أن الله يقوم الحج بعد التوبة ويفعل كما في الصلاة صلى الله عليه وسلم أو يواني لا أبحضي تتكب نحضر النسك يذبح يوم العاشر. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ذبح قبل يوم العاشر فذبيحته لا تصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال البدء بالحلق بيسار والسنة أن يبدأ بيمين المحلوق لا يمين الحالق. قال لأن الحالق ليس له مكان قد يقف أمام أو خلف فلهذا كان السنة يمين المحلوق ولأنه هو المقصود بالحلق فهو المقصود باليمين. وفي هذا فائدة اتباع السنة فهي أنها تقضي على كثير من الإشكالات العقلية التي قد يختلف فيها الناس. قال الاقتصار على حلق ربع الرأس أو غير الربع. بعض الناس يقسم رأسه قطع على عدد العمرات فيذهب يكرر 5-6-10 عمرات من التنعيم وبعدها لأمه وبعدها لجده وبعدها لجدته وهكذا حتى تنتهي القطع. وهذا مع ما فيه من خلاف السنة فيه كذلك التشويه بالنفس وفعل أخطاء كثيرة فلا يشرع تكرار العمرات بعد الحج إلا لإنسان لم يأتي بعمرة كعائشة رضي الله عنها لم تأتي بعمرة في حجها فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج على أن الأفضل والأكمل والذي أحبه عليه الصلاة والسلام لعائشة في أول الأمر أن تكتفي بحجها وأن عمرتها دخلت بحجها يعني حين حاضت. ولكن لما بكت وأبت وقالت ترجعون يا رسول الله بحج وعمرة وأرجع بحج فقط فقال لا يا أخيها عبد الرحمن أخرجها إلى التنعيم وأعمرها. فأخرجها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر وأعمرها من التنعيم. قال العلماء في هذا دليل على جواز لا استحباب إنما جواز الإتيان بالعمرة بعد الحج لمن لم يأتي بالعمرة قبل الحج. وأما من أتى بالعمرة قبل الحج فلا يشرع له ولا يستحب بل هو من البدع والمحدثات تكرار العمرات بعد الحج. وزيادة على ذلك القزع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. قال قول الغزالي في الإحياء والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق وهذا لا دليل عليه استقبال القبلة في الحلق لا دليل عليه. قال الدعاء عند الحلق بقوله الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني إلى آخره وهذا دعاء لم يصح كذلك فهو من البدع والمحدثات. قال الطواف بالمساجد التي عند الجمرات كذلك لا يجوز الطواف إلا بالبيت العتيق وهذا من البدع والمحدثات. وبعض هذه البدع اندثرت لأن المساجد الآن غير موجودة أكثرها مصليات في الخيام وليس هناك إلا مسجد الخيف اللهم المسجد الذي اكتشف مؤخرا مسجد صغير له تاريخ قديم وهذا لا أحد يصلي فيه إلى الآن إنما محاط بسور وغير ذلك. قال استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر كذلك من يصلي العيد يوم منى من الحجاج فقد خالف السنة يعني في منى. أما من أدركته صلاة العيد مع المسلمين في مكة فإنه يجوز أن يصلي مع الناس العيد لأنه يصلي تبعا لم يقصدها قصدا ولم يتعمد المجيء لها وإنما وافقته وفاقا فهذا جائز. أما إقامة صلاة العيد في منى فليس من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله. أما خطبته عليه الصلاة والسلام عند الجمرات كما تقدم معنا فليست هي خطبة عيد، وإنما هي خطبة تعليم خطب بها عليه الصلاة والسلام يعلم الناس مناسك الحج كما تقدم معنا. قال رحمه الله: ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة، وهذا خطأ، بل الواجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته مع العمرة، وسعي لحجه بعد طواف الإفاضة كما تقدم بيانه فيما سبق. قال: بدع متنوعة الاحتفال بكسوة الكعبة، سواء لمن في مكة وما حولها أو لمن خارج مكة، لأن الكعبة تكسى يوم التاسع ويكتمل كساؤها يوم العاشر، فبعض الناس يعمل حفل إما في مسجد أو مكان أو حتى بيت بكسوة الكعبة، وهذا خطأ وليس من السنة في شيء. قال: كسوة مقام إبراهيم كذلك، والآن لا يكسى، كان من قبل مقام إبراهيم يكسى، ولكن الآن الحمد لله اندثرت هذه البدعة. قال: ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات، وهذا كذلك كان قديما ويفعل الآن قليلا نادرا بخفاء، وإذا وجد ذلك رجال الهيئة والقائمون على شؤون الحرمين أزالوا مثل تلك الخرق، وهي من معالم وأفعال أهل الشرك، فاعتقاد أن هذا ينفع ويدفع ضر هذا من الشركيات، سواء الشرك الأكبر إذا اعتقد النفع والضر لذاته، أو الشرك الأصغر بأن يعتقد أن الله جعل هذا سببا للنفع والضر ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا. قال: كتابة الحجاج أسماءهم على عمود وحيطان الكعبة وتوصية بعضهم بعضا، يعني كأن البركة تصل للذي لم يصل إلى الكعبة إذا كتب اسمه على جدران الكعبة أو على جدران المسجد الحرام، وهذا مع ما فيه من هذه العقيدة الفاسدة فيه كذلك التشويه والتلويث بالمساجد، والواجب هو تعظيمها وإجلالها. قال: استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم. ومر معنا أن الصحيح أن اتخاذ السترة عام في الحرم وفي غير الحرم، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي عموما في الحرم وفي غير الحرم، اللهم إلا مصلي معتدي على الطائفين وطريق الناس فهذا لا حرمة له كما تقدم تفصيله في أوائل الكتاب. قال: مناداتهم لمن حج بالحاج، وهذا اللقب فيه تزكية، وهو لقب محدث لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته، وكأنهم يقولون هذا قد غفر له أو هذا عنده زيادة فضل أو غير ذلك، ولم يكن هذا من هدي سلفنا، بل كان هدي سلفنا هو إخفاء الأعمال وعدم التفاخر بها. قال: الخروج من مكة لعمرة التطوع كذلك لا يشرع كما تقدم تكرار العمرات بعد الحج إلا لمن لم يأتي بعمرة. فإن قال قائل: إذا أحب الإنسان أن يأتي بعمرة بعد فترة هل يجوز؟ أكثر أهل العلم أنه لا يستحب ولو بعد فترة، لأن السفرة الواحدة لا تشرع لها إلا حجة وعمرة واحدة، إلا إذا خرج مسافة سفر، فبعض أهل العلم أجاز له إذا كان بعد إنبات شعر الرأس مرة أخرى، وروي عن الإمام أحمد حتى يعني يتفحم رأسه، وروي كذلك أنه حتى يكون شعره كالبرة قال شيخنا محمد بن صالح تيمير رحمه الله: قدرت ذلك فإذا هو قدر 10 أيام تقريبا، يعني في غالب الناس، وإلا فالناس يختلفون. قال: الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرة، وهذا كما مر معنا وتقدم أنه من البدع، وهو من مخلفات بعض الوثنيين. قال: تبييض بيت الحجاج بالبياض الجير ونقشه بالصور وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه، وهذا يلحق بما تقدم، فيه الفخر والخيلاء الذي لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال: بدع الزيارة في المدينة. قال: هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى أعاده الله إلى المسلمين قريبا، اللهم آمين. قال: لما ورد في ذلك من لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات. وسبب ذلك أن أكثر الحجاج يأتي من أماكن بعيدة من خارج جزيرة العرب، فإذا وصلوا إلى جزيرة العرب تشوقوا لهذه السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلذلك كانوا يزورون المساجد 3، فلهذا صار العلماء ينبهون على بعض الأخطاء والبدع التي تقع في المساجد 3. فما تقدم مما يلحق بالمسجد الحرام وما حوله، والآن فيما يتعلق بمسجد المدينة. وتقدم معنا أن الأفضل أن نقول المدينة النبوية، فهو الذي كان في مسمى النبي عليه الصلاة والسلام لها والصحابة رضي الله عنهم، وهو التشريف الحقيقي. قال رحمه الله تعالى: وكان كثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة. عند أهل العلم رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا، كما تقدم ذكرت هذه البدع للتحذير منها، لأن بعض الناس قد يفعلها وهو لا يدري أنها بدعة. قال: فأقول: قصده قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر. وتقدم معنا أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر أحد من الناس ولو كان نبي من الأنبياء، بل ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث ماتع نافع مفيد في مواضع من كتبه، وعلى وجه الخصوص في رده على الأخنائي والبكري، فإنه ذكر هذا المبحث والشبهات حوله في قضية شد الرحل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه السنة، وشد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بدعة، وفرق بين المسألتين. ومسألة شد الرحل إلى المسجد لا يمنع أن يكون معه تبعا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل المدينة، وفرق بين أن يشد الرحل ويسافر لأجل القبر، أو يشد الرحل ويسافر لأجل المسجد. فالأول الذي هو إلى المسجد سنة، والثاني الذي هو إلى القبر بدعة. للحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والآثار المروية في ذلك كثيرة، ويراجع ذلك البحث. وقد شنع بعضهم على شيخ الإسلام واتهمه باتهامات هو منها بريء، كما فعل السبكي وغيره، ورد ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في رسالته النافعة الماتعة المسماة في الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كذلك كثير منه في هذه المسائل، ودفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورد الكثير من التهم والأباطيل التي لفقت عليه. قال رحمه الله تعالى: إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحميلهم سلامهم إليه سواء بالمكتوب أو بالملفوظ، كل ذلك ليس من السنة في شيء. ليس من السنة أن تكتب ورقة وتعطيها للحاجة والمعتمر وتقول إذا ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فرمي له هذه الورقة، أي في الحجرة. ولا كذلك من السنة أن تقول إذا ذهبت ووصلت إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام فبلغه سلامي، وقل له يسلم عليك فلان ابن فلان، أو بعضهم يأتي باسم الأم على طريقة السحرة فلان ابن فلانة. وهذا كله خطأ وليس من السنة، بل النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم عليه مسلم ويصلي عليه إلا وملك يبلغه تسليم أمته عليه عليه الصلاة والسلام تكرمة له. وهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى عدم جواز تخصيص السلام عند قبره، ولهذا روي عن بعض السلف أن التسليم عليه من عند القبر ومن طرف المسجد ومن آخر الدنيا كله سواء، لأنه لا يسمع التسليم المباشر الذي عند القبر كما لا يسمع التسليم من طرف المسجد كما لا يسمع التسليم من آخر الدنيا، وإنما يأتي ملك فيبلغه السلام. وهذا يدل على المسألة الثانية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع من يحدثه ويكلمه، ولكن الملك يبلغه ذلك لأنه ميت وهو في حياة برزخية. كون الأنبياء أحياء حياتهم حياة برزخية، وقد قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. قال الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة، كذلك تخصيص هذا الغسل ليس من السنة. أما للتبرد وللتنظف فهذا مباح، لكن لا يخصه بهذا المقام. قال القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة: اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. وهذا الدعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال القول عند دخول المدينة: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، كذلك هذا لم يصح. قال إبقاء القبر النبوي في مسجده، وهذا كذلك من البدع، والواجب فصل القبر تماما عن المسجد، وإن كان هو الآن شبه مفصول لكنه ليس فصل تام كامل، والواجب عدم إدخال القبر في المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن عذر من له السلطة بأن هذا ربما يسبب مفاسد أكبر، وقد جرب في محاولة فعلتها يعني الحكومة هناك في تغيير لون القبة، فقط تغيير لون القبة، حاولوا أن يغيروا لون القبة من الأخضر إلى لون أبيض، فإذا بالهجوم على سفارات الدولة السعودية في كثير من بلاد المسلمين وانتهاكات وأشياء، لماذا يريدون أن يغيروا لون القبة؟ فما بالكم إذا أخرجوا القبر؟ فإن أهل الفوضى والفتن ربما فعلوا أشياء، وهذا ربما عذر، ومثله ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأصنام وهو في مكة وكان يخشى الفتنة على نفسه وغيره، فلما فتح الله عز وجل عليه مكة ومكنه منها كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. فالمهم ربما كان هذا عذر، ما دام أن المسألة تبين وأن هذا لا يجوز وكذا وكذا، فهذا إن شاء الله هو الواجب، أن يعتقد الإنسان أن هذا لا يجوز. ومع ذلك فما خلف الحجرة كما يرى من يذهب إلى المسجد النبوي رفع فجعل في دكة مرفوعة، لا يستطيع المصلي إذا صلى خلف الحجرة أن يجعل القبر قبلة، بل سيصلي إلى أعلى القبر، يعني لن يستقبل القبر أبدا، سيكون القبر تحته، وهذا كله حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. وليس هذا بحسب، جعل داخل سور الحجرة بناء مثلثا بحيث زاويته الحادة تكون في جهة تلك الجهة التي خلف القبر، حتى لا يستطيع أحد أن يتجه إلى عين القبر، فإذا أراد أن يتجه فسيتجه إلى زاوية منحرفة لا يستطيع بها أن يتجه إلى جهة القبر. وكذلك ما جعل من الفصل لجدار القبر بجدار صغير يحيط بالقبر يكاد يخرجه من المسجد، لولا أنه لو بني بنيانا وأوصل بسقف المسجد لكان مفصولا عن المسجد، لكان مفصولا عن المسجد. فهذه كلها كما يقال إن شاء الله تعذر، ومع ذلك الكمال مطلوب. قال: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده، وهذا خطأ، بل يبتدأ بالصلاة وهو الأصل، حتى زيارة القبر ينبغي أن تكون بحسب التيسير لا يجعله شرط، كما يظن بعض العامة أن من لم يباشر زيارة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأثم، وهذا خطأ. ومنه تكرار زيارة القبر خطأ، وقد كان ينهى بعض الصحابة والتابعين عن تكرار زيارة القبر ويرون أن هذا من المحدثات. قال: استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل بالصلاة قريبا من أو بعيدا عند دخول المسجد أو الخروج منه، وهذا من الخطأ ومن الغلو ومن ذرائع الشرك والعياذ بالله. قال: قصد استقبال القبر أثناء الدعاء، يعني يستدبر القبلة ويستقبل القبر، وهذا خطأ، بل تسلم على القبر وأنت ماشي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمشي، أو يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية أو غيرها من أنواع الصلوات. قال: قصد القبر للدعاء عند رجاء الإجابة، يعني أن يتحين الدعاء بجانب القبر أو القرب من القبر، وهذا خطأ، فإن هذا من اتخاذها مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. قال شيخ الإسلام ما معناه وغيره من أهل العلم أن اتخاذها مساجد يكون بأربع صور: أولها بالسجود عليها، ثانيها بالسجود إليها، ثالثها ببنائها على المساجد أي داخل المساجد، رابعها بالتعبد لله عندها، وكل هذه الصور لا تجوز، وهذا منها. قال رحمه الله تعالى: التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء، وهذا كذلك من الخطأ ومن البدع، وقد يصل إلى البدع الشركية، الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل لم يجعله سببا للتوسل، بل التوسل يكون بأسماء الله وصفاته وكذلك الأعمال الصالحة. قال: طلب الشفاعة وغيرها منه، والشفاعة تطلب من الله فقط، لا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، بل تطلب من الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة لأحد، ولكنه يشفع في من يؤذن له بالشفاعة له، ولم يستطع الشفاعة لعمه أبي طالب مع شدة حرصه، ولا لأبويه، فقد صح أن عمه في النار وأن أباه في النار وأن أمه كذلك لم يؤذن بالاستغفار لها كما صحت بذلك الأحاديث الكثيرة. فقد قال سأله رجل: أين أبي يا رسول الله؟ قال: أبي وأبوك في النار. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فلما مر على قبرها جاء فزار القبر وبكى عنده عليه الصلاة والسلام. قال قول ابن الحاج في المدخل أن من الأدب ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه، وهذا قول فظيع، لأن فيه ادعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويطلع عليه وهو في قبره، وهذا من أبطل الباطل، بل هو لا يعلم الغيب وهو حي فضلا أن يعلمه وهو ميت. قال الله عز وجل عنه أن يقول لأمته وللناس أجمعين: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. قال قوله أيضا: لا فرق بين موته عليه السلام وحياته بمشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم، وهذا باطل كذلك، بل هناك فرق كبير. ومن هذا الفرق أنه ميت، والميت لا يسمع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا وملك يبلغني تسليمه أو يصلي علي. فالشاهد هو لا يعلم الغيب وهو حي وهو ميت من باب أولى، وهذا الذي قاله من أبطل الباطل. قال: وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة قبره صلى الله عليه وسلم، وحلف بعضهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه. قال: وقلت: الشفاعة يا رسول الله. وكل هذا باطل وظلمات بعضها فوق بعض، فلا يجوز وضع اليد على الشباك، لأن المسح كما تقدم معنا على وجه العبادة لا يجوز إلا بما أذن الله به في الشرع، ولا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود من الكعبة فقط. وفي حديث زيد ابن حارثة في مسند الإمام أحمد وغيره: كان المشركون يتمسحون بالأصنام إذا مروا وهم يطوفون، كان حول البيت أكثر من 360 صنم، إذا مروا بها مسحوا بهذه الأصنام بأيديهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وهذا قبل الإسلام، أن يمسح بشيء من الأصنام. فأراد زيد أن يجرب ماذا سيصنع لو مسح، وكان زيد عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام، عند خديجة وعند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لما رآه مسح على الصنم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تنهى عن ذلك؟ فكرر عليه النهي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أن مسح الأصنام كان من عبادة المشركين، ومثله مسح الشباك من فعل المشركين. وهكذا الشفاعة يا رسول الله كذلك، هذا من الشرك قد يصل إلى الأكبر والعياذ بالله. قال: تقبيل القبر، وكذلك الحلف بهذا النوع من الحلف، لا يحلف إلا بالله، هذه ظلمات. قال: تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه، وهذا باطل كذلك، بل إنه كما أشار الشيخ في التعليق من عادة اليهود والنصارى، أما أهل الإسلام فلا يقبلون إلا الحجر الأسود، ومع ذلك ليس لذاته وإنما متابعة لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. قال: التزام صورة خاصة بزيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة صاحبيه، والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي: يقف عند وجهه صلى الله عليه وسلم واستدبر القبلة واستدبر جدار القبر ويقول ويستقبل جدار القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله. فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من 3 صفحات، وكل هذا من البدع. بل يسلم عليه الصلاة والسلام إما سلام كما يسلم على الأموات، أو يسلم عليه عليه الصلاة والسلام بأحد التسليمات والصلوات الثابتة وأنت ماشي، لا تقف ولا تستقبل القبر ولا كذلك تمسح بشيء من جدران أو حيطان أو عيدان ما حول القبر، تمشي مشيك العادي وتسلم ولا تقف. وإن سلمت من طرف المسجد لم تكن بخيلا ولا مقصرا ولا منتقصا لمقام النبوة له عليه الصلاة والسلام، وقد فعل ذلك عدد من أهل العلم. قال: قصد الصلاة تجاه القبر. كذلك تعمد الصلاة إلى جهة القبر بأن يجعل القبر بينه وبين القبلة هذا من الشرك. قال: الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر، وهذا يدخل كذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد كما تقدم. قال: قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة. مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن عدد من السلف نهيهم عن ذلك، وأن هذا من البدع تكرار السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول والخروج وأدبار الصلوات، يعني بعد كل صلاة. قال: قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه، وهذا كذلك خطأ، وهذا خطأ، ولشيخ الإسلام بحث نافع في هذا الموضوع في كتابه الرد على الأخنائي كذلك. قال: رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله، وهذا من البدع. قال: تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي، وسمعت أن بعضهم يجمعه ويستشفي به، وهذا من الشرك والعياذ بالله، قد يصل إلى الشرك الأكبر ولا يسلم من الشرك الأصغر، فإن الاستشفاء بمثل ذلك من الوثنيات. قال: تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وهذا باطل، بين المنبر وحجرته عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، يعني بطاعة الله والصلاة فيه وذكر الله، ليس معناه بأكل التمر والتبرك بأقوال وأفعال واختراع صلوات وغير ذلك. قال: قطعهم من شعورهم ورميها في القناة في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية، ويظنون أن هذا يحفظ لهم أرواحهم وأموالهم وأبنائهم، وكل هذا من الخرافات. قال: مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر، وهذا كذلك من الجهل، وهكذا الجهال يتبعون كل لماع ويتمسحون به، وهذا التمسح لا يسلم من شرك أو وسيلة إليه. قال: التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره. المسجد القديم هو الذي وازي الحجرة النبوية، وفيه المحراب المعروف الصغير مع المنبر المرتفع الطويل، وما أمام، وهذا الذي وازي الروضة النبوية، وما أمام ذلك هي توسعة عمر رضي الله عنه للمسجد النبوي. بعض الناس يظن أن فضل الصلاة في هذا المكان أفضل من الصف الأول، وهذا خطأ، بل العبرة في الصف الأول بحقيقة الصف الأول ولو توسع المسجد، لا بما كان قبل، وهذا عام بكل مساجد المسلمين. فلماذا قبر النبي عليه الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي هذا العموم؟ هذا من الغلو ومن التنطع الذي حذرنا منه، فإن بعض الناس يتنطع ويجعل أن الصف الأول هو في ذاك المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهذا خطأ. قال: التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا الصلاة في المسجد النبوي 40 صلاة، لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا باطل، وقد ورد فيه حديث ضعيف، ونبه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة إلى ضعفه، وأنه لا يجوز العمل به مع ما فيه من الإشقاق على الناس والإضرار بهم. والسنة أن الإنسان يقضي حاجته ومصلحته بما لا يضر بنفسه وبغيره، وإذا انتهى انصرف. قال: غض شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء. فالمساجد السبعة وغيرها من الأماكن التي يخصها الناس بالزيارة أكثرها لم يصح فيه شيء ولا تشرع زيارته، والذي حتى الشرع على زيارته المسجد النبوي ومسجد قباء. مسجد قباء كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل أسبوع، في حديث ابن عمر كل سبت، يعني قيل كل سبت أي يوم سبت، وقيل كل سبت يعني كل 7 أيام، فهو كناية عن الأسبوع، يعني أسبوع يوم في الأسبوع يذهب يصلي في مسجد قباء، ففيه فضل لمن زار المدينة أن يذهب ويصلي في مسجد قباء. وهكذا إذا دخل المدينة شرع له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجب، انتبه، يشرع ولا يجب، ويستحب كسائر القبور. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أرفع من غيره من القبور لمنزلته ومقامه وحق عليه الصلاة والسلام. وسائر قبور المسلمين تزار، ومنها القبور التي في المدينة يشرع زيارتها للاتعاظ والاعتبار، كالبقيع وشهداء أحد وغير ذلك بمعنى العموم. أما اعتقاد أن هذا من النسك أو أن هذا من لوازم زيارة المدينة وواجباته فهذا كله خطأ، أو تخصيص أيام وأوقات معلومة هذا كذلك خطأ. قال: تلقين من يعرفون بالمزورين، يعني الذين يزورون الناس، وهم بالحقيقة بالمعنى الآخر مزورين، يعني يغيرون شعائر الدين ببدعهم. قال: جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقينوا بأصوات أشد منها، يعني ذكر جماعي لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان. قال: زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها، وهذا كذلك من البدع، تخصيص الزيارة كل يوم أو في أيام معلومة، أما زيارة مرة واحدة أو بحسب المصلحة والحاجة فلا بأس، فهو قبر من قبور المسلمين. قال: تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد، وهذا كذلك خطأ وبدع، بدعة من البدع. قال: ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء، هناك نوافذ وفتحات وأبواب، بعضهم يعلق الخرق يطلب الشفاعة أو الشفاء أو غير ذلك، وكل هذا من أساليب الوثنيين. قال: التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم، واليوم الحمد لله أزيلت هذه البركة ولا وجود لها. قال: الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع، وهذا كما تقدم بعض مخلفات من كانت عنده شيء من الوثنيات. قال: بدع بيت المقدس، قصد زيارة بيت المقدس مع الحج، وقولهم قدس الله حجتك، وهذا كذلك لا يلزم زيارة بيت المقدس مع الحج، ولكن يدخل في عموم الدليل في الاستحباب لزيارة بيت المقدس لا لأجل نسك الحج. ولهذا قال أهل العلم: من اعتقد أن من نسك الحج ولوازمه زيارة المدينة فقد أخطأ ووقع في البدعة. لكن زيارة المدينة تستحب لعموم الأدلة ليس لأجل الحج. يعني ما يعتقده بعض العامة أن الحج بدون زيارة المدينة حج ناقص، هكذا يعتقدون، هذا اعتقاد فاسد وهو من الخطر الذي قد يوقع في البدعة. ومن باب أولى بيت المقدس، هذا المقصود، وليس معناه منع زيارة بيت المقدس للحاج. إذا كان الحاج ما يتيسر له أن يزور بيت المقدس إلا مع الحج فلا بأس. قال: الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة. قبة الصخرة معروفة يعني بما صورت من صور وعرفها الناس اليوم بالوسائل الحديثة، فهي التي اشتهرت بالقدس وليست هي مسجد الأقصى، بل هي قبة الصخرة. هذا المبنى الذي اشتهر عند الناس أنه القدس هو قبة الصخرة. فالطواف حولها من معالم الشرك وليس من السنة بشيء، بل بالمدع من البدع والمحدثات والشركيات، لأنه لا يجوز الطواف إلا بالكعبة فقط. قال: تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك، والتعريف بها عشية عرفة والبناء عليها وغير ذلك، كل هذه بدع وشركيات، بعضها من الشركيات وبعضها من البدع، لا يجوز فعلها لا بالصخرة ولا بغيرها، بل المسح حتى البيت الحرام والكعبة ما تمسح كلها، بل يمسح الركنان اليمانيان فقط على الوصف المذكور والفهم المذكور. قال: زعمهم أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأثر عمامته، ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن علوهم قولا وعلوهم علوا كبيرا، عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء الجهال اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة، وليس لهم في هذا شيء، بل هو شيء ينافي عمومات الشريعة، أي اعتقادهم أن موضع قدم الرب سبحانه وتعالى موجود هناك، وهذا نوع من التمثيل والتشبيه، يتشبه الرب سبحانه وتعالى بخلقه، وهو سبحانه وتعالى المنزه عن السمي والمثيل والنظير والكفر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى عن قولهم علوا كبيرا، تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وهذا كذلك الاعتقاد الآخر في أن أثر النبي عليه الصلاة والسلام موجود هناك، هذا باطل، فلا شيء في الأحاديث الصحيحة أن أثر النبي عليه الصلاة والسلام ما زال موجودا، لا القدم ولا العمامة ولا شيء. قال: زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى عليه السلام، وهو ما يسمى ببيت لحم، فلا تشرع الزيارة له، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وشد الرحل إلى بيت لحم هذا من المنهي عنه. أما إذا زاره في طريقه ليس قاصدا وإنما مارا، فهذا مباح من المباحات، لا يتعبد بتخصيص زيارته. قال: زعمهم أن هناك الصراط والميزان، وأن السور الذي يضرب بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد، يعني المسجد الأقصى، وهذا كذلك من العقائد الفاسدة والخرافات، هذا إنما هو يوم القيامة في أرض غير الأرض، والسماوات غير السماوات، وجنة ونار وسور وصراط، وكل هذا يعني ليس من أمر الدنيا في شيء. قال تعظيم السلسلة أو موضعها، وهي سلسلة موضوعة هناك ذكر أهل العلم، الله أعلم بكيفيتها وصفتها وموضعها، لكن الظاهر أنها في جهة بيت المقدس، فهم يعظمونها كما يعظم بعضهم تلك الحلقات، الحلقة التي يسمونها بالعروة الوثقى عند البيت الكعبة، وكله خطأ وبدعة وضلالة وذريعة للشرك. قال الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يعني المزعوم، فلا تشرع الصلاة عنده، بل الصحيح أن قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير معلوم، غير معلوم يعني بعينه. وأما كونه هناك جاءت به بعض الأحاديث لكن بعينه كما قال شيخ الإسلام لا يعلم قبر نبي من الأنبياء بعينه إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على وجه الجزم. قال الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء والضرب بالدف في المسجد الأقصى، وهذا كذلك من بدع المسجد الأقصى، وهو كذلك يفعل أحيانا في بعض المساجد الأخرى في بلاد المسلمين، يعني في أيام الحج، وذلك تعظيما زعما منهم للحج والحجاج، وهذا من البدع. قال رحمه الله تعالى وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الحج والزيارة، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك عونا للمسلمين على اقتفاء أثر سيد المرسلين والاهتداء بهديه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان هذا التعليق اليسير عليه، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، وأستغفر الله العظيم. وكان المقصود هو الوقوف على فوائد الكتاب وما فيه من مسائل مما يحتاج التذكير به في مثل هذه الأيام لمن يتهيأ للذهاب للحج. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. ننظر في هذه الأسئلة. يقول السائل هل يجوز للضعف والنساء وغيرهم ممن رخص لهم أن يدفعوا إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا حيث وصولهم من قبل الفجر أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان لا يشق عليهم ورموا بعد طلوع الشمس فهذا حسن، لكن لا يجب، بل يجوز أن يرموا بعد منتصف الليل، هذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. يقول هل هذه الأخطاء كلها من البدع أو هناك من الأخطاء التي لا تصل إلى حد البدعة؟ بعضها كما تقدم ورأيت شرك أكبر أو أصغر، وبعضها بدع، وبعضها معاصي كما تقدم في ما مر معنا من بدع في الإحرام وفي ما بعده، فهي على ما ذكر. يقول أمر المريض بالسلس، أو أمر المريض بالسلس أن ينظف ما أصاب البول من ثيابه. الخط غير واضح، يقول كأنه فماذا يفعل هذا المريض في الحج وبقية الأيام، مع أن يكثر الناس الحمامات فيمنع وقتا، يعني ما يستطيع كأنه يغير ثيابه ويغسلها، هل يشترط له أن يطهر ثيابه قبل كل فريضة؟ هذا الذي يبتلى بسلس البول ينبغي عليه أن يتحفظ للضرورة بحفاظة خاصة بكبار السن، وهي إن شاء الله للضرورة جائزة، حتى لا يلوث ثيابه ولا يلوث كذلك المسجد والمكان الذي يصلي فيه. ويكفيه أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا توضأ للصلاة غير هذه الحفاظة فلا يضره ذلك إن شاء الله. يقول أخ يسأل هل يجوز للمرأة النوم على ظهرها، لأنه قرأ أنه لا يجوز، وما علة النهي؟ ما أعرف أنه لا يجوز، بل هذا من الأمور المباحة، ولعل بعضهم ممن يغلو في هذا المقام ويبالغ ويزعم وربما قياسا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم عن نوم الرجل على بطنه وأنها نومة أهل النار، فقاس عليه المرأة وبعض المبتلين بمسألة المس وغيره يزعمون أن هذا يمكن الشيطان من المرأة، وهذا باطل. المرأة إذا تحصنت بالذكر وكذلك احتفظت بدينها فإن شاء الله هي في حفظ الله وصونه ولا يضرها شيء. يقول: هل تصح حجة المرأة بدون محرم لها؟ تصح مع الإثم، تصح مع الإثم، ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم، بل تأثم على ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.